بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن بإحسان إلى يوم الدين. الفن الثاني علم البيان. هذا العلم الذي هو علم البلاغة سبق أن ذكرنا أنه مؤلف من 3 فنون. الفن الأول هو علم المعاني وقد فرغنا منه، والفن الثاني هو علم البيان، والفن الثالث هو علم البديع. قال: فن البيان علم ما به عرفت أدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، واحصره في 3 تشبيه أو مجاز أو كناية. عرف علم البيان بأنه العلم الذي يعرف به تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. إذا أردت أن تؤدي معنى واحدا فيمكن أن تؤديه بطرق مختلفة. فالعلم الذي يوضح لك تلك الطرق هو علم البيان. فمثلا إذا أردت أن تخبر بكرم زيد فلك أن تأتي بذلك على طريق إلحاقه بغيره، فتقول زيد كالبحر أو كالغيث تشبيها، ويمكن أن تقول زيد بحر، ويمكن أن تقول زيد كثير الرماد فتكني بذلك عن كرمه. فالمعنى فالعلم الذي يشرح لك طرق تأدية المعنى الواحد هو بطرق مختلفة هو علم البيان. قال: واحصره في 3، أي هو محصور في 3 أبواب: التشبيه والمجاز، وسيأتي أنه ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، والكناية. فهذه هي مباحث هذا العلم. المبحث الأول هو التشبيه، والمبحث الثاني هو المجاز، والمبحث الثالث هو الكناية. فصل في الدلالة الوضعية. قال: والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية. الدلالة اختلف فيها هل هي فهم أمر من أمر أو كون الشيء بحيث يفهم. هل الدلالة هي الفهم نفسه أو هي كون الشيء بحيث يفهم؟ ومما ينبني على هذا مثلا إذا سمعت كلاما من لغة لا تعرفها، فإن قلنا الدلالة الفهم فهذا الكلام غير دال لأن الفهم لم يحصل، وإن قلنا الدلالة هي الحيثية أي هي كون الكلام بحيث يمكن فهمه فهذا الكلام دال لأنه يمكن فهمه إذا ترجم. مثلا يقول العلامة عبد السلام بن طيب رحمه الله تعالى في منظومته المسمات بالجواهر المنطقية التي عقد بها مختصر السنوسي في علم المنطق، يقول: فهم لأمر في تعريف الدلالة، قال: فهم لأمر عندهم من أمر لفظ الدلالة عليه يجري. فهم لأمر عندهم من أمر لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل: كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. وقيل: كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. أي وقيل الدلالة هي الحيثية أي كون الأمر بحيث يمكن أن يفهم. والشيخ هنا رجح أن الدلالة هي الفهم لا الحيثية، فقال: والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية. الدلالة كما قلنا هي الفهم أو الحيثية على الاختلاف المعروف، والدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ، وكل واحد منهما يدل عقلا وطبعا ووضعا. فغير اللفظ يدل عقلا كدلالة اللفظ كدلالة التغير على الحدوث مثلا، هذه دلالة عقلية، ويدل طبعا كدلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل، فهذه دلالة طبعية أي عادية. ويدل غير اللفظ وضعا أي لتواضع الناس عليه، كدلالة تحريك الأصبع على النفي، إذا حركت الأصبع بهذه الطريقة دل ذلك على النفي، فهذه دلالة غير اللفظ وضعا أي تواضع الناس على أن هذه الإشارة تعني النفي. واللفظ أيضا يدل عقلا وطبعا ووضعا، فدلالة اللفظ وضعا أقصد دلالة اللفظ عقلا كدلالته على لافظ، لأن اللفظ أثر والأثر يحتاج إلى مؤثر. أنت الآن إذا سمعت طرق هذا الباب تتأكد من وجود شخص، لأن هذا أثر لا بد له من شيء ينشأ عنه. فاللفظ أيضا يدل عقلا على لافظ به، ويدل طبعا كدلالة مثلا أح على وجع في الصدر مثلا أو نحو ذلك، فهذه دلالة طبعية عادية. ويدل وضعا، وهذا هو المقصود الأعظم في علمي المنطق والبلاغة، وهو دلالة اللفظ الوضعية أي الدلالة التي تواضع الناس عليها تفاهموا عليها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال أقسامها ثلاثة: مطابقة تضمن التزام. دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما دلالة التزام، إما دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن، أو دلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة الشيء على تمام ما وضع له، كدلالة الرجل على الذكر من بني آدم، فهذه دلالة مطابقة لأن هذا هو تمام ما وضع له هذا المعنى، فالمعنى وضع لهذا. ودلالة التضمن هي دلالة الشيء على جزئه، دلالة الكل على الجزء، كدلالة الإنسان على يد مثلا أو على رجل، وكدلالة الدار على جدار مثلا أو على سقف، فهذه دلالة تضمن لأن الجزء يفهم في ضمن الكل. والقسم الثالث هو دلالة اللزوم، وهي الدلالة على لازم خارجي أي خارج عن ذات الشيء، وذلك كدلالة الإنسان على قبول العلم. قبول العلم ليس هو الإنسان وليس جزءا من الإنسان، لكنه لازم خارجي للإنسان. وكدلالة الأربعة على الزوجية أي على الانقسام إلى متساويين، الأربعة تدل على الزوجية أي على الانقسام إلى متساويين، فهذه دلالة لزوم تسمى دلالة التزام. إذن دلالة اللفظ إما أن تكون على تمام المعنى فهي دلالة مطابقة، أو على جزئه فهي تضمن، أو على لازم خارج عن ذاته لازم عقلا فهي دلالة الالتزام تسمى دلالة الالتزام. قال أقسامها ثلاثة: مطابقة تضمن التزام، تضمن التزام. أما السابقة أي دلالة المطابقة فهي الحقيقية ليس في البيان بحث لها. بالنسبة لدلالة المطابقة هي الدلالة الحقيقية، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ولا تبحث في هذا العلم لأنها لا تقبل الوضوح والخفاء، لا تفاوت فيها. نحن هنا في علم يبحث في الطرق التي يمكن أن يؤدى بها المعنى الواحد بطرق مختلفة. ودلالة الوضع، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والسامع إن كان عالما بالوضع لم يكن بعض الألفاظ أوضح له من بعض، وإن لم يكن عالما بالوضع لم يكن واحد من الألفاظ دالا عنده أصلا لتوقف الفهم على العلم بالوضع. وعكسها العقليتان الدلالتان الأخريان، وهما دلالة التضمن ودلالة الالتزام، عكسها أي من جهة اهتمام أهل البيان بهما، وذلك لقبولهما للوضوح والخفاء، لأن دلالة التضمن مثلا بعضها أظهر من بعض وأجلى، وبعضها أخفى من بعض، فدلالة مثلا المنزل على الجدار أجلى من دلالته على التراب. تراب جزء من المنزل، لأنه أصلا يوضع في ما في المواد التي يبنى بها يوضع فيها تراب، لكن دلالته على السقف أو على الجدار أجلى وأظهر من دلالته على التراب. فدلالة التضمن تتفاوت في الخفاء والظهور، وكذلك دلالة الالتزام أيضا تتفاوت في الخفاء والظهور كما هو معلوم. وسميتا عقليتين لأن دلالة اللفظ على الجزء واللازم تفهم بالعقل، ففهمك لوجود يد أو رجل من ذكر الإنسان هو فهم بطريق العقل، وإلا فإن الإنسان موضوع لتمام الجسد لا لهذه الأجزاء. وكذلك فهمك للوازم أي الأمور الخارجية اللازمة إنما يكون بالعقل. الباب الأول التشبيه، نأخذ هذا الفصل إن شاء الله. تشبيه هنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك أركانه أربعة وجه أداه وطرفاه فاتبع سبل النجاة. التشبيه لغة التمثيل، واصطلاحا هو الدلالة على اشتراك أمرين في معنى، الدلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أي بأداة هي أداة التشبيه. أركانه أربعة: المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. إذن أركان التشبيه أربعة، وهي وجه الشبه وهو المعنى الجامع بين المشبه والمشبه به، والأداة التي وقع التشبيه بها ككافي التشبيه، وطرفاه أي المشبه والمشبه به. فإذا قلت مثلا زيد كالأسد في الشجاعة فزيد مشبه، وقولك ك هذه أداة التشبيه، والأسد مشبه به، والشجاعة هي وجه التشبيه أي المعنى الجامع بينهما. فصل: وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان. يعني أن طرفيه قد يكونان حسيين أي يدركان بالحس، كتشبيه الخد بالورد، فالخد محسوس والورد محسوس أيضا كذلك، فهما حسيان. وقد يكونان أي المشبه والمشبه به قد يكونان عقليين، كتشبيه العلم بالحياة، فالعلم أمر معنوي والحياة أمر معنوي كذلك، فالمشبه والمشبه به هنا كلاهما عقلي ليس حسيين. وقد يكونان مختلفين أي أحدهما حسي والآخر عقلي، وذلك كتشبيه الموت بالسبع، فالموت أمر معنوي والسبع أمر محسوس، ويمكن أن يشبه كل واحد منهما بالآخر، فيمكن أن يكون المشبه به معنويا والمشبه حسيا، ويمكن العكس أيضا كذلك. والوجه أي وجه الشبه ما يشتركان فيه، وجه الشبه هو ما يشترك فيه المشبه والمشبه به، وداخلا وخارجا تلفيه، يعني أنه تارة يكون داخلا في حقيقة المشبه والمشبه به، وذلك كتشبيه ثوب بثوب في كون كل منهما مثلا كتانا أو نحو ذلك، فهذا وجه الشبه هنا داخل أي جزء من حقيقة كل واحد منهما. وتارة يكون خارجا عن حقيقتهما، والخارج أيضا قسمان، لأنه إما وصف حقيقي يدرك بالحس أو بالعقل، أو نسبي إضافي لا يتعقل إلا بين شيئين. فالحقيقي أي غير الإضافي الذي يدرك بالحس أو بالعقل هو معنى متقرر في نفسه، كتشبيه فاكهة بفاكهة أخرى في الطعم، فالطعم ليس جزءا من الفاكهة ولكنه متقرر فيها هي في نفسها، ولا يحتاج إلى في تعقله إلى النظر بين هذه الفاكهة وبين غيرها، فهو خارج عن ماهيتها ولكنه حقيقي أي متقرر فيها وليس إضافيا، سواء كان مدركا بالحس كالطعوم والألوان والروائح، أو كان مدركا بالعقل كالذكاء والعلم والغضب والحلم والكرم ونحو ذلك. والنسبي هو الإضافي الذي لا يتعقل إلا بين شيئين، وذلك كتشبيه الحجة بالشمس في إزالة الحجاب. الحجة أي البرهان تزيل الشبه والحجاب عن الحق فتظهره، فتشبه الحجة الواضحة بالشمس. فإزالة الحجاب ليست جزءا من معنى الشمس، ولا تفهم إلا بإضافة الشمس إلى الحجاب. لا بد أن تتعقل الشمس وتتعقل الحجاب ثم تتعقل إزالتها للحجاب، فالمعنى ليس في الشمس وليس في الحجاب، بل لا يتعقل إلا بينهما معا. فهذا هو النسبي أي الإضافي الذي لا يتعقل إلا بين شيئين. وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرف بحس أو عقل، يعني أن المشبه به تارة يكون واحدا وتارة يكون مؤلفا أي صورة مؤلفة منتزعة من أشياء متعددة، وتارة يكون المشبه به متعددا. فهذه ثلاثة، إما أن يكون واحدا أو مؤلفا أو مركبا أو مؤلفا أو متعددا. والفرق بين المؤلف والمتعدد أن المؤلف يكون المشبه به صورة منتزعة من أشياء، وأما المتعدد فهو التشبيه بعدة أشياء. هذه الثلاثة كلها يكون بالحس أو بالعقل، فثلاثة في اثنين ستة. ويزيد المتعدد بأنه قد يكون بعضه عقليا وبعضه حسيا، فتكون الصور سبعة، سنتي بأمثلتها جميعا. مثال الواحد الحسي تشبيه ثوب بثوب في لونه، هنا وجه الشبه واحد وهو البياض مثلا أو الخضرة أو الحمرة ونحو ذلك، فهذا تشبيه واحد بواحد ووجه الشبه واحد كما بينا. ومثال العقلي المفرد تشبيه العلم بالنور في كشف الحجوب والإضاءة، فهذا تشبيه هذا مفرد، وجه الشبه أيضا هنا مفرد. والمركب تارة يكون حسيا وتارة يكون عقليا، فالمركب الحسي الحسي كقول الشاعر: وقد لاح بالفجر الثريا كما وقد لاح بالفجر الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. شبه ظهور الثريا في وقت الفجر بعنقود أي غصن ملاحية، وهي الكرمة أي شجرة العنب الأبيض إذا نور، فهذا تشبيه مؤلف أي مركب منتزع من صورة متعددة، فهناك عنب وهناك نور فيه، فهو تشبيه. وجه الشبه هنا مؤلف من أشياء لكنها محسوسة تدرك بالحس لأنها مشاهدة. ومثال المؤلف العقلي قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه هنا مؤلف أي مركب منتزع من صورة من أشياء متعددة. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يقوموا بها على وجهها ولم يرفعوا رأسا بها، شبهوا بصورة منتزعة من متعدد، وهي حمار يحمل أسفارا أي كتبا. فوجه الشبه هو حصول التعب والمشقة وعدم الانتفاع. فالذين حملوا التوراة حملوها بتعب ومشقة في حفظها في أذهانهم، ولكن لم ينتفعوا بها، لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها، فلم ينتفعوا بها، فهم كالحمار يحمل الكتب. فالحمار يحصل له التعب والإعياء بحمل الكتب، وهو لا ينتفع بالكتب لأنه لا حمار لا يقرأ، ولا يمكن أن ينتفع بالكتب بالأسفار أي الكتب التي عليه. فوجه الشبه هنا صورة منتزعة متعددة، وهي حمار عليه كتب يحصل له تعب وعدم انتفاع. وقد يكون المشبه به متعددا، وذلك إما أن يكون حسيا أو عقليا، أو بعضه حسي وبعضه عقلي. فمثال المتعدد الحسي تشبيه فاكهة بأخرى في الطعم واللون، فقد شبهناها فيها بأمرين الطعم واللون وكلاهما محسوس. ومثال المتعدد العقلي تشبيه رجل بآخر في العلم والحلم، شبهناه بأمرين وكلاهما عقلي، علم والحلم كلاهما عقلي لا وجود لهما بالحس. وذكرنا أن الصورة السابعة هي أن المتعدد أي المشبه به إذا كان متعددا قد يكون بعضه حسي وبعضه عقلي، وذلك كتشبيه رجل مثلا بالشمس في حسن الطلعة والشرف. إذا شبهت رجلا بالشمس في حسن الطلعة هذا أمر محسوس، والشرف أمر معنوي. إذن وجه الشبه قد يكون مفردا وقد يكون مؤلفا من صورة ركبت من أشياء متعددة، وقد يكون متعددا وكلها يكون حسيا وعقليا، ويزيد المتعدد بأنه قد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا، وقد بينا الأمثلة. قال واحد يكون مؤلفا ومتعددا وكل عرفا بحسنا وعقلا. ثم قال وتشبيه النمي في الضد أي قد يشبه الشيء بضده، وذلك قد يؤخذ وجه الشبه من ضد المشبه به كتشبيه البخيل بحاتم والجبان بخالد مثلا. فهذا إن كان على سبيل المزاح والانبساط فهو تمليح، أي يقصد به جعل الكلام مليحا مستظرفا، صديقك لا ينزعج ولا يغضب مما تقول، وأنت تعرف فيه بعض الجبن، فتقول له ما شاء الله عليك أنت مثل خالد بن الوليد، أو أنت مثل عمرو بن العاص مثلا، أو أنت مثل فلان، على سبيل التمليح والمزاح ونحو ذلك يعني. وإن كان على سبيل السخرية سمي تهكما حين كان تهكما حينئذ، كتشبيه البخيل فعلا الذي تسخر منه بحاتم، يقول فلان حاتم والناس يعرفون جميعا أنه بخيل، فهذا يقصد به التهكم فقط. إذا نقتصر هنا على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.